قال أبو سعيد: سمعت أبا عمرو بن العلاء ينشد هذه القصيدة لامرئ القيس: نطعنهم سلكا ومخلوجة لفتك لأمين على نابلي، نطعنهم سلكا ومخلوجة لفتك لأمين على نابلي، إذ هي أقساط كرجل الدبى أو كقطى كاظمة الناهل، حلت لي الخمر وكنت امرأ عن شربها في شغل شاغل، فاليوم أشرب غير مستحطب إثما من الله ولا واغلي.